الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، آمين اللهم آمين. غافر الذنب سبحانه وتعالى قد حدد لنا سبلا ومهد لنا طرقا لنصل إلى مغفرته سبحانه وتعالى ورضاه. ومن هذه السبل التي حددها لنا ربنا سبحانه وتعالى وبينها لنا قول ربنا سبحانه: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، على العلن بعيدا عن الغيب، في العلن الكل يريد أن هو يظهر في أحلى صورة، في أجمل صورة، كلنا كده طبيعة البشر. حتى لما مثلا نكون في بيوتنا الواحد يلبس أي حاجة مفيش مشكلة، ليه؟ مش في العلن. بيقول أي كلام، ليه؟ مفيش مشكلة، مش في العلن. هو في بيته بقى والباب مقفول، فمش فارقة لابس إيه، بيقول إيه، بيعمل إيه، بياكل إزاي، مش عارف إيه. إنما لو أراد أنه يظهر للعلن، أنه يخرج للعلن، لا، ده بيتجمل، سرح شعره، حط طيب، يقف قدام المراية كده يبص يشوف الملابس كويسة، الدنيا تمام، مكوية، الحذاء يكون متلمع، مش عارف إيه. ليه؟ لأنه هينتقل من مرحلة الغيب عن أعين الناس إلى مرحلة العلن، فالناس هتاخد عنه فكرة، فهو مش عايز الناس تاخد عنه فكرة مش حلوة. إنما جوه، لا، جوه ممكن يعمل أي حاجة. هذه طبيعة البشر. طيب، ننقل الصورة هذه إلى الطاعة والمعصية. أمام الناس إحنا كلنا في الطاعة ما شاء الله تبارك الله، كأننا يعني بقايا الصحابة. تلاقي تحس الواحد كده في العلن، تقولش الحسن البصري، خلاص هو ما شاء الله في العلن، حاجة جميلة خالص. طيب، وفي السر العبد يعرف في الخلوات. أنت نفسك تعرف نفسك في الخلوات مش في العلن. الله عز وجل يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة. تعرف نفسك كويس، حضرتك عارف أنت عامل إيه في الخفاء، وأنا عارف أنا عامل إيه في الخفاء، كلنا كده. صلى الله تعالى أن يسترنا وأن يغفر لنا. في الخفاء يظهر العبد على حقيقته، إنما أمام الناس في العلن لا، إحنا كلنا حاجة جميلة خالص. ولو أننا في السر كالعلن لاختلفت أحوالنا. لو إحنا زي ما إحنا كويسين قوي برة، كويسين قوي جوة، لو إحنا زي ما إحنا صالحين قوي فيما يبدو للناس برة، فإحنا برضو صالحين جوة، لا، إحنا أمورنا ما كانش تبقى كده، ده أنت تلاقي الخير كله. إنما هي المشكلة الكبيرة إن زي ما قلنا برة مختلفة عن إيه؟ مختلفة عن جوة. العبد كما أسلفت يعرف في الخلوات، لما الباب يتقفل عليه ماذا بينه وبين ربه. هو هنا القضية، هنا حقيقة العبد في هذه المسألة. ولذا كان قيام الليل مثلا فاصل في حياة العبد. ليه؟ لأن قيام الليل لا يراه أحد. في صلاة الجماعة بنشوف بعض، الحمد لله. طب إيه اللي يخليني بقى أعرف قيمة نفسي حقيقة؟ أيوة، أنت تقوم من الليل ولا أنت لا تقوم من الليل؟ أنت لك صدقات في السر ولا ليس لك صدقات في السر؟ لأن من علامات الخشية في الغيب إنك تنفق حتى لا تعلم يمينك ما أنفقت شمالك. الرواية الثانية: لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك، حتى أديك الاثنين ما يعرفوش. يعني لو واحدة طلعت كأن التانية أنت مخبي الصدقة من إيدك التانية. ما يجيش بقى الإنسان إن هو يظهر بقى ويقول أنا بعمل أو أنا بسوي أو الكلام ده. زي واحد يعني بيصلي في المسجد، فواقف كده ويصلي بخشوع ويعني أطال القراءة والدموع نزلت والدنيا يعني جميلة. فاتنين قاعدين فبقول له: شوف سبحان الله، الرجل ده رجل صالح، شوف لو رأيت طول قيامه وحسن قراءته لو نظرت إلى خشوعه. فالرجل طبعا سمحهم، فراح مزود شوية كمان، ولما انتهى نادى وقال: زد على ذلك أني صائم اليوم. يعني بص، وانت بتقولوا برضو حبيت اعرفكم ان انا صايم النهاردة، ما دي مش هت ايه، دي مش هتظهر. فحب ان هو يقولها بقى ان انا كمان ايه الصيام لا يظهر، قال له انا كمان صايم النهاردة الحمد لله. يعني لا، الخشية الحقيقية تكون في الخفاء، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة، لهم مغفرة وأجر كبير، كما مثلا في حديث الثلاثة أصحاب الغار، الشاب اللي هو الثاني وكانت له بنت عم يحبها فجاءت تطلب مالا، يقول فراودتها عن نفسها فأبت، يقول ثم جاءتني، ثم للتراخي كأنها لفت كده على الناس فمحدش رضى إن هو يعطيها يعني، فرجعت لابن عمها خلاص، فجاءته يقول ثم جاءتني فأعطيتها 120 دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت، فلما قدرت عليها، وفي رواية فلما بلغت منها مبلغ الرجل من امرأته قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يقول فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، فقمت عنها مباشرة، أول ما قالت اتق الله خلاص رجل وامرأة هو يحبها، طبعا حط تحت لي 1000 خط، لأن هو بدأ الكلام بقوله اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وختم الكلام بقوله فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، فأنت متخيلين يعني هو بيذكر الحب في البداية والنهاية، بيحبها جدا، زد على ذلك إن هو قدر عليها، زد على ذلك إنه متفق هو أعطيها فلوس في مقابل هذا، مش عارف ابن عمها إزاي ده يعني، سبحان الله ده الغريب ما يرضهاش، فهو يعني متفق إنه يفعل الفاحشة خلاص وهي موافقة الآن، ولكن أغلق الباب، ومع كل هذه الدوافع للمعصية أول ما قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يقول فقمت عنه، والفاء للسرعة والتعقيب، يعني أول ما قالت اتق الله خلاص فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، الناس برا مش شايف المشهد ده، حدش يعرفه، هذا الرجل كان ممن خشي ربه بالغيب، ولذا أكرمه الله سبحانه وتعالى وانفرجت الصخرة قليلا لا يستطيعون الخروج، طبعا كان لسه الشاب الإيه أو الرجل الثالث. إذن إن الذين يخشون ربهم بالغيب، أمام الناس كما قلنا كلنا كويسين، هي العبرة في الخشية في الخفاء، أن تخاف الله عز وجل في الخلوات، ألا تتجرأ على محرمات الله وعلى حرمات الله عز وجل. ابن عباس رضي الله عنهما، ونسب هذا أيضا إلى عمر رضي الله عنه، أنه خرج فلقي راعي غنم فقال يعني بعني شاة، فقال إنها ليست لي وإنما لسيدي، فقال إذن بعنيها وقل أكلها الذئب، طبعا هذا كان من باب الاختبار يعني، قل أكلها الذئب، فقال الراعي إذن وأين الله لو أنا عملت كده، طيب ربنا فين، قال إذن وأين الله، فقال له وافني مع سيدك غدا، فوافاه فاشتراه ثم أعتقه، واشترى له الغنم ثم وهبها له مكافأة على أنه حفظ غيبة سيده. كم من أناس باعوا شيئا وأكلوا أموالها، ولما سئلوا عنها قالوا أكلها الذئب، ما ده باظت، ده تلفت، ده مش عارف إيه، في ناس تعمل كده. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة، عباد الله علينا أن نخشى الله عز وجل في السر كما يبدو أننا نخشاه في العلن، نسأل الله تعالى أن يسترنا وإياكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يجمل سرنا وعلانيتنا، وأن يسترنا في الدارين، أمين اللهم أمين، غفر الله لنا ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.